الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، فإن من أخطاء الصلاة قول بعض المصلين بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. هذا الذكر لم يرد عن نبينا عليه الصلاة والسلام بين السجدتين، إنما الثابت عنه عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث عبد الله بن عباس وغيره أنه كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني. هذا هو الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما قول رب اغفر لي ولوالدي هذا الأصل له في هذا الموضع أي بين السجدتين. فالواجب على العبد المسلم إذا أراد الدعاء له ولوالديه فعليه بالدعاء في السجود، فإن السجود هو مظنة الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء، والله أعلم.